بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم للطالب. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قال ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل قوله يا بني إسرائيل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم وتارة بالتخويف وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم. طيب الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. المؤلف رحمه الله ذكر ترتيب ما جاء من النداءات في هذه السورة المباركة سورة البقرة. ابتدأ الله تعالى بخطاب الناس جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم ذكر ما ذكر جل في علاه. بعد ذلك توجه الخطاب بالنداء لبني إسرائيل يا بني إسرائيل، وخص بني إسرائيل بالخطاب لأنهم الأمة التي معها أثارة من علم زمن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبنو إسرائيل معهم بقية آثار الأنبياء من التوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى، وهم أولى من يقبل هذه الرسالة ويؤمن بها، لأن البشارة بهذه الرسالة وبهذا الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفونها وجاء ذكرها في كتبهم ويؤمنون بها، بل كانوا ينتظرونها ويستفتحون على الناس بها. فكان الخطاب إليه أو فكان نداؤهم وخطابهم من أولى ما يوجه إليه الخطاب لقيام الحجة عليهم بما معهم من بقية علم من علم الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما جاء في هذا العد في هذا العدد الكبير من الآيات في خطاب بني إسرائيل. تارة دعاهم بالملاطفة وذكرهم بالإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف وتارة بإقامة الحجة. الآن المؤلف رحمه الله يشرع في ذكر عشرات تميز بها خطاب هؤلاء في القرآن الكريم في هذه السورة، فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء وهي، قال رحمه الله: فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء وهي: وإذ نجيناكم من آل فرعون، الثانية: وإذ فرقنا بكم البحر، الثالثة: وبعثناكم من بعد موتكم، الرابعة: وظللنا عليكم الغمام، الخامسة: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، السادسة: وعفونا عنكم، السابعة: فتاب عليكم، الثامنة: يغفر لكم خطاياكم، التاسعة: وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، العاشرة: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وذكر من سوء أفعالهم وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء: الأولى قولهم سمعنا وعصينا، الثانية اتخذتم العجلة، الثالثة قولهم أرنا الله جهرة، الرابعة فبدل الذين ظلموا، الخامسة لن نصبر على طعام واحد، السادسة يحرفونه، السابعة توليتم من بعد ذلك، الثامنة قصت قلوبكم، التاسعة كفرهم بآيات الله، العاشرة قتلهم الأنبياء بغير حق. وذكر من عقوباتهم عشرة أشياء: الأولى والثانية والثالثة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، الرابعة: يعطوا الجزية، الخامسة: فاقتلوا أنفسكم، السادسة: كونوا قردة، السابعة: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، الثامنة: فأخذتكم الصاعقة، التاسعة: وجعلنا قلوبهم قاسية، العاشرة: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين، وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم. وقد وبخ المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى وهي عشرة: الأولى كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، الثانية يحرفون الكلم، الثالثة يقولون هذا من عند الله، الرابعة والخامسة تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، السادسة حرصهم على الحياة، السابعة عداوتهم لجبريل، الثامنة اتباعهم للسحر، العاشرة قولهم نحن أبناء الله، العاشرة قولهم يد الله مغلولة. هذه العشرات التي ذكرها المؤلف رحمه الله يعني جمعها بالاستقراء، ولعل عده لها رحمه الله مضبوطا بمعنى أنه حاصرا لما ذكره الله في هذه الآيات، ولم يقصد المصنف الاستقصاء لكل ما في القرآن، إنما أراد ذكر ما ذكر في هذه السورة في هذه الآيات التي خاطب الله تعالى فيها بني إسرائيل، وسيأتي تفسير هذه الآيات في مواضعها، وإنما أراد أن يجمع ما يمكن أن يصنف ضمن النعم وضمن سيء العمل وضمن العقوبات وضمن ما خص الله تعالى به بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من سيء الأعمال، بذكر ما كانوا عليه من سيء الأعمال. قال رحمه الله: وين هذا؟ وقد وبخ المعاصرين لمحمد بتوبيخات أخرى وهي عشرة، هي بعضها متكرر، لكن في العشر الأخيرة أتى بها من غير السور وبعضها بدون آيات، إما لكونها يعني هو جواب طيب إذا كان هذا التوبيخ للسابقين، فهل يستحق؟ هو بيّن أن توبيخ السابقين توبيخ للمعاصرين من جهة أنهم رضوا به وساروا عليه، ثم ذكر ما خصهم به في غير سورة البقرة. ولكن بعضه يدخل فيما ذكر. نعم. قوله نعمتي اسم جنس، فهي مفردة بمعنى الجمع. في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي، أمرهم الله تعالى بتذكر نعمته. قال نعمتي اسم جنس، فهي مفردة بمعنى الجمع، ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصوهم به كالمن والسلوى. وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعم جميعها، يعني يشمل كل نعمة أنعم بها عليهم. وهو ذكر من خصائصهم في النعم المن والسلوى، وهذا صورة مما اختصوا به وليس حاصر. وأعظم من هذا أن جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، فالله عز وجل خصهم بخصائص عظيمة دون سائر الأمم. نعم. قوله بعهدي مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوي لأنه مقصود الكلام. قوله بعهدي كقوله نعمتي، أي أنه مفرد، أنه يفيد العموم، أي أنه يفيد العموم. فقوله مطلق في كل ما أخذ عليهم المقصود عام لكل ما أخذ عليه، وليس المقصود بالإطلاق هنا ما يقابل العام، إنما المقصود به العام. ويطلق العلماء المطلق ويريدون به العام، وأحيانا يطلقون العام ويريدون به المطلق تجوزا، وإلا بينهما فروق. نعم. قوله بعهدكم دخول، والعهد هو كل ما أخذه الله تعالى على الناس من عبادته والقيام بحقه وما جاءت به الشرائع مما وجب عليهم التزامه، هذا العهد، عهد الله. والمؤمن يجدد عهد الله في اليوم مرتين، اللهم بك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أي أنا ملتزم بما ألزمتني به من الحقوق والواجبات. نعم. قوله بعهدكم دخول الجنة، قوله هذا يعني تفسير بالمثال، مثل ما ذكر أن للمفسرين فيه أقوال تحمل على أن أمثلة، كذلك دخول الجنة. وفي بعهدكم يشمل كل ما وعدهم إياه في الدنيا وفي الآخرة، وليس فقط في الآخرة بدخول الجنة. نعم. قوله وإياي مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير، وليفيد الحصر يفسره فارهبون لأنه قد أخذ معموله. قوله وإياي فارهبون يقول مفعول بفعل مضمر مؤخر تقديره ارهبوا، إياي فإياي ارهبوا. ثم قال لانفصال الضمير، ايش معنى الانفصال الضمير؟ اي ان الضمير منفصل وهو وإياي، والا فاصله فارهبوني، ضمير متصل، لكن لما انفصل تقدم ليفيد الحصر، اي لا ترهبوا سواي. وقوله فارهبون قال لانه قد أخذ معموله، يفسره فارهبون لأنه قد أخذ معموله، يعني جواب على سؤال لماذا لم يعمل فارهبون بالضمير المفصل المتقدم، جواب ذلك أنه قد أخذ معموله. وهذا ما يعرف في كتب اللغة بالاشتغال، حيث يشتغل الفعل بمضمر يليه عن ضمير متقدم، فيقدر للضمير المتقدم إيش؟ فعل مؤخر مضمر مناسب، إما أن يكون مناسب لفظا أو معنى. مناسب لفظا مثل هنا فإياي ارهبوا فارهبون، فيكون العامل في إياي ارهبوا الفعل المضمر. وإما أن يكون مناسب معنى كما تقول زيدا مررت به، هنا ما يمكن تقول زيدا مررت، لأنه لا بد أن يتعدى بأداة بحرف جر، فتقول زيدا جاوزته فمررت به. نعم، هذا في باب الاشتغال. نعم طيب. يعني مثلها كذلك فإياي فاتقون. وقوله جل وعلا فإياي فارهبون أي لتقم في قلوبكم رهبتي. والرهبة خوف مشوب بتعظيم وإجلال، وهو قريب من الخشية، لأن الخشية خوف مشوب بتعظيم وإجلال. نعم. قوله بما أنزلت يعني القرآن، وقوله مصدقا لما معكم أي مصدقا، هذا في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا. آمنوا بما أنزلت يعني القرآن، فأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن. نعم. مصدقا لما معكم أي مصدقا للتوراة. مصدقا لما معكم أي لما بقي معكم من كتب النبيين. ويذكر المؤلف الآن ثلاثة أوجه لتصديق القرآن، لتصديق القرآن ما تقدم من من من من كتب النبيين. نعم. لا سيما التوراة. نعم. يقول قال رحمه الله وتصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان. أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به. واضح. لما جاء كان هذا دليلا على صدقهم فصدقهم، هذا المعنى الأول، هذا الوجه الأول. نعم. الثاني والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأن الله أنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم. وهذا واضح، أقر نبوتهم وأنهم جاءوا من عند الله فصدقهم. اللهم صل على محمد. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. هذا أيضا وجه من أوجه تصديق القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم للنبيين السابقين وكتبهم، أنه جاء بما جاءوا به الأنبياء إخوان لعلات. إن الدين عند الله الإسلام، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. قال قوله ولا تكونوا أول كافر به، بعد أن أمرهم بالإيمان به بما أنزل وأخبرهم أن إيمانهم لا ينقصهم، بل إيمانهم تتمة لإيمانهم السابق. قوله تعالى مصدقا لما معكم، هذا بيان أنه لا يتم إيمانكم بما آمنتم به إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الأول، أن أنبياءهم أخبرت به فلزمهم أن يؤمنوا به لأنه دليل صدق نبي، دليل صدق أنبيائهم، فإذا كذبوا به لم يكونوا قد صدقوا أنبياءهم ولم يؤمنوا به. ثم قال تعالى ولا تكونوا أول كافر به. يقول قال الضمير عائد على القرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون في كتبهم من ذكره ولما يعرفون من علاماته. وهذه صيغة معروفة في كلام العرب، تقول لا تكن أول من يفعل هذا، ليس إذن بفعله ثانيا، إنما بيان النهي عن المبادرة إلى هذا، وأنه يستبعد من مثلك أن تكون السابق إلى هذا الفعل، وقد جاءك وقد جاءهم من الأخبار والأنباء ما يؤهلهم إلى أن يكونوا أول مؤمن به، وليس أن يكونوا أول كافر به. نعم. قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وقيل كانوا يعلمون وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا يعني لا تأخذوا، فالشراء يطلق على الأخذ، والشراء والبيع لفظان يتبادلان، بمعنى أنه يطلق الشراء على البيع والبيع على الشراء. فمن إطلاق الشراء على البيع قوله تعالى: وشروه بثمن بخس، شروه يعني باعوه بثمن بخس. وقوله هنا ولا تشتروا أي لا تأخذوا ولا تبيعوا، لا تبيعوا آياتي بما تحصلونه من الدنيا. فالاشترى هنا يطلق يعني من الألفاظ التي تقبل المعنيين، لكن قوله بآياتي الثمن هنا هو الآيات، والآيات هي الدلائل والبراهين التي أقامها الله، التي أتاهم الله تعالى وأقامها وعرفوها، وهي دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثمنا قليلا، ثمن قليل فسره بالدنيا، فسر بالدنيا، قال ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشاء على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نعم. قوله وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن. أنا رجعت كتب الحنفية في هذه الآية، وجدت أنهم يستدلون بها على أن الثمن يطلق على ما يدفعه البائع وما يدفعه المشتري، يطلق حتى على السلع كل ثمن. عند الحنفية الثمن هو ما تجري عليه المعاوضة من مما يبذله مما يبذله المشتري أو يبذله البائع، ذكروا ذلك في كتبهم، ولم أقف على استدلالهم في كتبهم بهذه الآية على ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة، لكن لعل ذلك في بعض كتب الأحكام التي تتكلم عن تفسير آيات الأحكام كالجصاص أو نحو، لا أتكلم عن كتب الفقهاء. يقول: واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن، خلافا للجمهور من المالكية والشافعية والحنابل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن هذا فيما لم يتعين تعليمه، أما ما تعين تعليمه فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ما تعين تعليمه من القرآن أو غيره من علوم الشرع لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن ما لم يتعين تعليمه فيجوز أخذ الأجرة عليه. ومنه ما جاء في قصة اللذيذ في حديث أبي سعيد: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا على وجه غير متعين. وحمل بعضهم أن النهي عن أخذ الأجرة كما في حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة آية من القرآن فهدى إليه قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن يطوقك الله به قوسا من النار فاقبل. حملوا ذلك، هذا إن صح الحديث، حملوا ذلك على أنه أخذه بعد أن كان قد تبرع بتعليمه، والذي يظهر أنه أخذه في مقام أنه في مقام لا يجوز فيه أخذ الأجرة، وهو تعين التعليم أولى من التوجيه الذي سبق، أولى من أن يقال إن هذا الحديث محمول على ما إذا كان قد أخذ الأجرة دون اتفاق، يعني علم ثم أخذ أجرة على التعليم، سبق التعليم ثم أخذ الأجرة، واضح؟ فلذلك قال له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر هذا ملحظ يعني ضعيف، لأنه لا فرق بين أن يأخذ قبل أو بعد، لكن الذي يظهر أن سبب ذلك هو أنه كان مما يتعين تعليمه فلا يؤخذ عليه أجرة قبل وبعد. قبل وبعد ممكن أقول هذا وجه، لكن هذا أقوى منه. ها على المعلم طبعا الكلام على المعلم. يتعين عليك إن جاءك شخص قال أنا ما أعرف أقرأ الفاتحة وبصلي، يتعين وأنت عندك قدرة يتعين عليك، ما يقول طيب أعلمك أعطى 100 ريال، ما يصلح هذا. نعم خلونا نكمل يا جماعة، هذا فقه. قوله الحق بالباطل، الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به، وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيه. وتكتم معطوف على النهي أو منصوب بإضمار أن، في قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل، أي لا تخلط الحق بالباطل، والحق يراد به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به غير ذلك مما يندرج في مسمى الحق، والباطل الكفر به، وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيه. ثم قال وتكتموا، قال معطوف على النهي، إذا معطوف على النهي واضح، فيكون نهيا عن كم أمر؟ عن أمرين، عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق، وبينهما فرق. نعم اللبس هو الخلط والتشبيه والتدليس، والكتمان هو الإخفاء وعدم الإظهار، هذا الفرق بينهما، فيكون نهيا عن هذا وهذا. على الوجه الثاني في الإعراب وهو قوله أو منصوب بإضمار أن، نعم كمل ما قرأته. قوله وتكتم معطوف على النهي أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع، والأول يعني يكون وأن تكتموا، فيكون النصب حذف النون هنا جزما، عفوا نصبا بأن المضمرة، فيكون النهي عن الجمع بينهما لا تلبسوا وتكتموا، ولذلك يقول والأول أرجح. ليش؟ لأن العطف يقتضي، كمل. والأول أرجح لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين يعني منفردا، بخلاف النصب بالواو، فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده. قوله وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه حق. قوله وأنتم تعلمون هذا يعني والحال أنكم تعلمون، وهنا يكون اللوم أعظم، لأنه لو حصل تلبيس عن جهل أو كتمان عن غير علم لما كان في المؤاخذة كما لو كان عن علم وإدراك. وإذا قال وأنتم تعلمون يعني قد قامت عليكم الحجة وأنتم فعلتم هذا وأنتم مستبصرون. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول قوله الصلاة والزكاة يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم، فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. وقوله اركعوا خصص الركوع بعد ذكر الصلاة، لأن صلاة اليهود بلا ركوع، فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع. وقيل الركوع الخضوع والانقياد. وقوله مع الراكعين هم المسلمون، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم، وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة. هذا واضح، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاستدلال بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة بعيد، لأن الكلام على فعل الركوع وليس على صفته مع الراكعين، المعية لا تقتضي المصاحبة في المكان، إنما تقتضي المصاحبة في الفعل، وهذا المقصود في هذه الآية فيما يظهر والله تعالى أعلم. واضح؟ تقول أنا معك ولست موافقا له في المكان، فالمعية هنا لا تقتضي، إنما المعية هنا معنوية في المعنى، الاشتراك في المعنى وليس في المكان. نعم. قوله أتأمرون تقريع وتوبيخ لليهود. قوله بالبر عام في أنواعه، فوبخهم على أمر يعني في كل ما يسمى بر من المعروف والخير الظاهر والباطن، وإذا قال عام في أنواعه أتأمرون بالبر يعني قولا وعملا ظاهرا وباطنا. نعم. فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له. وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، وقال ولا يتبعونه. وقال ابن عباس كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفونها في جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وتنسون أي تتركون، وهذا تقريع، تقريع وتفريع. نعم. قوله تتلون الكتاب حجة عليهم، أفلا تعقلون توبيخ. قوله واستعينوا بالصبر، واضح هذه المعاني في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كل هذا تعيب عليهم أن يكون هذا منهم. نعم. ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا، قوله واستعينوا بالصبر والصلاة قيل معناه استعينوا بهما على مصائب الدنيا، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ونعي إلى ابن عباس أخوه قثم فصلى ركعتين وقرأ الآية، وقيل استعينوا بهما على طلب الآخرة، وقيل الصبر هنا الصوم، وقيل الصلاة هنا الدعاء. وإنها، قوله وإنها، الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة. طيب هنا الأمر في قوله استعينوا بالصبر والصلاة لمن؟ لبني إسرائيل، لأن الخطاب كله في سياق واحد وموجه إليهم، لكن هو أيضا أمر لكل أهل الإيمان، لأن ما أمر الله تعالى به بني إسرائيل في كتابه مما لا يخصهم هو أمر لأهل الإيمان. فقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإن كان موجها إليهم لكنه أيضا أمر لكل مؤمن. وشلون؟ لا، لأن الخطاب واحد، الخطاب واحد سيأتي يعود عليهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون، ثم يقول يا بني إسرائيل. نعم. قوله وإنها، الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة. قوله لكبيرة أي شاقة صعبة، وقوله يظنون هنا يتيقنون، والله أعلم. يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا، يظنون يوقنون يعني يعتقدون. قوله استعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي الصلاة والصبر، يعني الأمر المتقدم لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين أي المستجيبين، ليس المقصود به الخشوع في الصلاة بذاته، إن المقصود به الإيمان والإقبال على الله عز وجل. إلا المؤمنين الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، أي سيلقونه ويحاسبهم على أعمالهم وأنهم إليه راجعون. مش الفرق بين قول إنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ أليس المعنى واحدا؟ إنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم. اللقاء أخص من الرجوع، ولذلك قدمه، إذ قد يكون رجوع بلا لقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن إلى ربك الرجعاء. فأثبت الله هذا وهذا، اللهم اجعله منقلبا حميدا يا ذا الجلال والإكرام. نقف على قول يا بني إسرائيل، بارك الله فيكم.